أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثنا إن شاء الله تعالى سوف يكون في كتاب تفضل شيخنا عليكم السلام ورحمة الله. بحثنا إن شاء الله تعالى سوف يدور حول نظرية المعرفة في مطالعة ودراسة مقارنة إن شاء الله تبارك وتعالى بين الفكر الشرقي المتمثل بالدرجة الأولى بالفلسفة الإسلامية والفكر الغربي بمدارسه المتعددة في هذا المجال. وسوف نعتمد إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب أسس الفلسفة والمذهب الواقعي أو أصول الفلسفة والمذهب الواقعي. هذا الكتاب هو عبارة عن كتاب صغير جدا للعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، كان عبارة عن مجموعة صغيرة من المحاضرات الفلسفية التي ألقاها في بعض الحلقات الخاصة لطلابه، ثم قاموا بتقرير هذه وكتابة هذه الدروس التي تحولت إلى كتاب صغير ليست كتابا كبيرا. ثم ارتأى العلامة الشهيد مرتضى مطهري رضوان الله تعالى عليه، ارتأى أن أسلوب العلامة الطباطبائي أسلوب مختصر جدا، لما يكتب باختصار شديد خصوصا في الفلسفة، وهذا الأسلوب المختصر جدا يعيق إمكانية أن يفهم المثقفون والعلماء والباحثون هذه المطالب الفلسفية المعقدة. فلذلك كان معروفا أن العلامة المطهري رحمه الله تعالى يملك أسلوبا توضيحيا رائعا، وكان كثير من الأفكار المعقدة والبالغة في التعقيد يقوم رحمه الله بتوضيحها وتبسيطها تبسيطا كبيرا جدا. ولذلك قام بكتابة تعليقة على أصول الفلسفة والمنهج الواقعي للعلامة الطباطبائي رحمه الله، وصار هذا الكتاب أي أصول الفلسفة الذي هو عبارة عن كتاب صغير صار 3 مجلدات. فهذا الكتاب 10% منه أو أقل للعلامة الطباطبائي، و80% منه أو أكثر للشهيد مرتضى مطهري رحمهما الله تعالى. فهي ليست تعليقة، ويعبرون عنها بتعليقة، هي في الحقيقة بسط وشرح وتوضيح و تفصيل في المقام. نعم قل ما يأتي الشهيد مطهري بإبداعات فلسفية في هذا الكتاب، غالبه شرح للسائد الموجود، غالبه توضيح للسائد الموجود. نعم من ميزته قدرته الهائلة على التبسيط والشرح والتفكيك، وكذلك قيامه بعرض جميل جدا للفلسفات الغربية ومحاولة دراسة تطور الفلسفة من الناحية التاريخية. ونحن كما تعرفون من نقاط ضعفنا في الدراسات الحوزوية دراسة تاريخ العلوم. العلامة المطهري رحمه الله يشير إلى هذه النقطة، أي إلى أهمية دراسة تاريخ كل علم، ويقول هذا موضوع مهم جدا، وذلك عندما يبحث في مسألة أصالة الوجود في الجزء الثاني من هذا الكتاب، لما يتحدث هناك عن على ما أذكر في مسألة أصالة الوجود ومسألة التشكيك في الوجود ومسألة الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة، يقول بأن واحدة من مشاكلنا عدم وجود دراسة تاريخية للمباحث الفلسفية في الفلسفة الإسلامية طبعا في زمانه. وهذا الغياب للبحث التاريخي الفلسفي أدى إلى أخطاء كبيرة جدا يشير إليها هناك، وسوف نأتي عليها إن شاء الله إذا أبقانا الله أحيا. على أي حال، فكتابنا الذي سوف نعتمده إن شاء الله تعالى هو كتاب أصول الفلسفة والمنهج الواقعي أو أسس الفلسفة والمذهب الواقعي في ترجمتين للكتاب، أصول الفلسفة والمنهج الواقعي أو أسس الفلسفة والمذهب الواقعي، وسوف نشرح إن شاء الله ماذا يقصد من المذهب الواقعي بحول الله تعالى. الطريقة التي سوف نعتمدها تقوم على إلقاء محاضرة، ولن نطبق في متن الشهيد مطهري، يعني لن نقرأ على الطريقة الحوزوية، نأتي ونقرأ كلمة كلمة، لأن أسلوب الشهيد مطهري واضح سلس وجميل جدا، وخصوصا إذا ألقينا الدرس وذهب الأخ وقرأ سوف يرى أنه ليس بصعب. فإذا عثرتم بعد المطالعة على مقطع، على عبارة فيها صعوبة، فيها عدم وضوح، فيمكن في الدرس الآخر قبل الشروع في الدرس أن نسأل عنها وأن نستوضحها في هذا الإطار. نعم، في بعض الأحيان قد نضطر لقراءة متن العلامة الطباطبائي، لأنه قراءة المتن أولا يوضحه، ثانيا يكون ذلك بمثابة تمرين لنا كي نتعرف على اللغة الفلسفية، لأن العلامة الطباطبائي أسلوبه قريب جدا من النمط الفلسفي التقليدي وليس من النمط الفلسفي التجديدي في الأسلوب أتكلم. فهذه سوف تكون طريقتنا بحول الله تعالى، لذلك ربما نلقي درسا ويكون بحجم 10 صفحات هنا، أو قد يكون 20 صفحة هنا يمكن قراءتها في هذا المجال. هذا الكتاب أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ينقسم إلى قسمين إذا أردنا أن نقسمه، طبعا هو لم يقسم هكذا لكن نحن الآن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول نظرية المعرفة، وفي هذا القسم توجد 6 مقالات. في هذا القسم أي نظرية المعرفة توجد 6 مقالات، وهي عبارة عن ما هي الفلسفة، هذه مقالة. مقالة الثانية الفلسفة والسفسطة أو الواقعية والمثالية، هذه المقالة الثانية. مقالة الثالثة العلم والإدراك. مقالة الرابعة قيمة المعرفة. مقالة الخامسة نمو المعرفة أو حصول الكثرة في الإدراكات. المقالة السادسة والأخيرة، وهي من المقالات المهمة جدا التي أبدع فيها العلامة الطباطبائي نظرية، الإدراكات الاعتبارية. هذا المجلد الأول بحسب هذه الطبعة العربية التي ترجمها السيد عمار أبو رغيف، هذا المجلد الأول المؤلف تقريبا من 600 صفحة كله في نظرية المعرفة. أما المجلد الثاني والثالث، وطبعا حجمهما أصغر من هذا المجلد، أما المجلد الثاني والثالث فهو في نظرية الوجود ليس في المعرفة. فالقسم الأول في فلسفة المعرفة، والقسم الثاني في فلسفة الوجود، لأن الفلسفة تنقسم إلى قسمين، فلسفة معرفة وفلسفة وجود. فلسفة المعرفة هي الفلسفة التي تدرس منهج المعرفة وأسرار المعرفة الإنسانية والنظام أي السيستم الذي يقوم عليه الذهن البشري، كيف يفكر، كيف تتكون المعلومات، من أين تأتي المعلومات، مصادر المعرفة، قيمة المعرفة، ما هي حقيقة الإدراك. هذا نسميه نظرية المعرفة، وهي متقدمة رتبة على فلسفة الوجود، لأننا بفلسفة المعرفة ندرس منهج التفكير، أصول التفكير الإنساني، هوية التفكير الإنساني من الناحية الفلسفية، ما هو التفكير، ما هو الإدراك، ما هي المعرفة، ما قيمة المعلومات التي نملكها، هل تطابق الواقع الخارجي، لا تطابق الواقع الخارجي، كله هذا في نظرية المعرفة. إذن أولا نظرية المعرفة يتلوها نظرية الوجود، أولا فلسفة المعرفة يتلوها فلسفة الوجود. ومع الأسف قبل مجيء العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى، يعني قبل 50 سنة، ما قبل 50 عاما، لم تكن الفلسفة الإسلامية تهتم كثيرا ببحث مفصل مستقل تحت عنوان فلسفة المعرفة. كانت قضايا علم المعرفة تبحث مثلا في مباحث الوجود الذهني أحيانا، وأحيانا يبحثونها في ما يسمى عندهم بنظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول، يأتي إن شاء الله. فكانت متفرقة مبعثرة قضايا الفلسفة، إذا أردت الآن أن تعرف ما هي نظرية الملا صدرة في فلسفة المعرفة يجب عليك أن تقرأ الأسفار من أوله إلى آخره حتى تلتقط هنا فكرة وهناك فكرة وهناك مقولة وهناك قضية ثم تجمعها وتؤسس في ضوء ذلك صورة عن نظريته في المعرفة في علم المعرفة. أما وبسبب الوضع الغربي كما سوف نشير إن شاء الله اضطر الفلاسفة المتأخرون من العلماء المسلمين وعلى رأسهم السيد الشهيد محمد باقر الصدر والعلامة الطباطبائي وتلامذته اضطروا أن يجعلوا الأبحاث المتعلقة بفلسفة المعرفة على حدة ويفصلوها ويقومون بدراستها دراسة مفصلة مقارنة بالمدارس الغربية، لأن الغرب أكثر خلال 400 عام الأخيرة من دراسة فلسفة المعرفة، فحتى يستطيعوا مواجهة النظريات الغربية في فلسفة المعرفة اضطر العلماء المسلمون في القرن 20 إلى فصل الأبحاث المتعلقة بقضايا المعرفة فصلها على حدة وجعلوها في كتب مستقلة. فالسيد محمد باقر الصدر قسم كتابه فلسفتنا بنفس هذا التقسيم، طبعا الأبحاث مختلفة لكن بنفس هذا التقسيم، القسم الأول نظرية المعرفة والقسم الثاني المفهوم الفلسفي للعالم أي نظرية الوجود. وهنا أيضا فعل العلامة الطباطبائي ومعه الشهيد المطهري نفس الطريقة، القسم الأول صار في فلسفة المعرفة والقسم الثاني صار في فلسفة الوجود. هذا المنهج الذي سار عليه هذا الكتاب، فأول مجلد فيه هو مباحث فلسفة المعرفة والمجلدين الباقيين هي مباحث فلسفة الوجود. لكن قبل الشروع في مباحث هذا الكتاب عقد الشهيد مرتضى مطهري مقدمة تمهيدا في 30 صفحة تقريبا ربما أكثر أقل شوي، هذا التمهيد حاول أن يوضح فيه بعض الأشياء، لا بأس بجعل هذا الدرس اليوم شرحا لهذا التمهيد رغم أنه لا يرتبط ببحثنا يعني ارتباطا جذريا لكن لا بأس به كمدخل لدراسة هذا الكتاب الكريم. في هذا التمهيد عقد الشهيد مرتضى مطهري بحثا في عدة نقاط. النقطة الأولى ذكر أن الحاجة البشرية للمعرفة حاجة فطرية ما فوق مادية، البشر يعشقون العلم يطلبون العلم يطلبون المعرفة في حاجة فطرية تتعالى عن المادة، هم لا يطلبون المعرفة لكسب المال، الإنسان لا يطلب المعرفة لكسب الجاه، الإنسان لا يطلب المعرفة لكسب النفوذ والسلطة، قد تجد من يفعل ذلك لكن في أعماق الإنسان رغبة أكيدة في العلم، والدليل أن بعض الناس مستعد أن يصرف ماله وسلطته ونفوذه واسمه في سبيل المعرفة، وهذا ليس عند المسلمين فقط بل عند جميع أبناء الديانات وغير الديانات أيضا، ممن كان ينذر نفسه للبحث في القضايا العلمية ويعشق أن يتوصل إلى نتيجة ويشعر بالبهجة والسرور من الوصول إلى نتائج علمية. هذا معناه أن هناك في داخل النفس الإنسانية نزوعا ورغبة فطرية عميقة نحو المعرفة بشكل عام، وليس فقط لأجل القضايا المادية لأجل قضايا السلطة والنفوذ والمال والجاه وما شابه ذلك. لكن أول قضية إذا فتشنا في داخل الفطرة الإنسانية وحفرنا في داخل النفس البشرية لوجدنا أول قضية برزت فيها هذه الحاجة الفطرية عند الإنسان للمعرفة كان ما يسمى بسؤال البدايات والنهايات، نسميه بحسب المصطلح المعاصر سؤال البدايات والنهايات. ما معنى سؤال البدايات؟ أي إن الإنسان منذ قديم الأيام أي منذ أن كان تفكيره تفكيرا دينيا صرفا كان يسأل نفسه من أين أنا؟ ما هو أصل هذا العالم؟ هذا سؤال البدايات. إلى أين نذهب؟ ما هو منتهى هذا العالم؟ هذا سؤال النهايات. فالإنسان كان يسأل نفسه ما نسميه في الفلسفة بالأسئلة الكبرى: من أين وإلى أين ولماذا وكيف فيما يتعلق بالوجود عامة. إذن الإنسان يملك نزوعا فطريا عميقا للمعرفة والعلم، يتعالى هذا النزوع عن المصالح المادية. اثنين، ثانيا، إن أهم موضوع شغل الإنسانية منذ العصور الأولى، أي منذ عصور ما قبل اختراع الخط والكتابة، كان هذا السؤال: من أين وإلى أين، أي سؤال البدايات وسؤال النهايات. نتيجة ذلك ظهرت الفلسفة، لأن الفلسفة في الحقيقة استجابة، محاولة للجواب عن سؤال البدايات وسؤال النهايات. شوف الشيخ المطهري ماذا يريد يقول، يريد أن يقول لك إن الفلسفة قرين العقل الإنساني الذي يستجيب لأسئلته الأساسية النابعة من فطرته لا من المصالح. فالفلسفة جاءت عند الإنسان لكي تجيبه على من أين نحن، ولكي تجيبه على إلى أين نحن. ولذلك يقولون بأن الفلسفة موجودة قبل اليونان، الفلسفة موجودة عند جميع البشر قبل اليونان. غاية الأمر أن التفكير الفلسفي القديم كان ساذجا وبسيطا. من أين أنا؟ الشمس خلقتني. الديانات في حد نفسها أكبر دليل على أن الإنسان فكر تفكيرا في البدايات والنهايات، وحاول أن يضع أجوبة، فكر فلسفيا. نعم كانت فلسفته بدائية، لكنه حاول أن يفكر للجواب عن السؤال التالي: ما هو أصل العالم وإلى أين يذهب هذا العالم؟ ضمن هذا السياق ظهرت الفلسفة. لكن الفلسفة التي نجدها بين أيدينا اليوم يعود أقدم نص مكتوب فيها إلى العصر اليوناني، ولا يملك البشر على المستوى الفلسفي أي معلومات مكتوبة مخطوطة موثقة عن ما قبل العصر اليوناني، أي ما قبل جامعات أثينا وتلك الجامعات الأخرى. ففي العصر اليوناني أي في القرن السادس قبل الميلاد ظهرت الجامعة في أثينا، أكاديمية أثينا، وبدأ التفكير الفلسفي في اليونان يظهر بشكل تدريجي. طرحت أسئلة كثيرة حول المادة، حول أصل الوجود، حول العدد، حول الرياضيات، قضايا كثيرة تتعلق بالأبعاد المختلفة للجانب الفلسفي. وكانت الفلسفة في ذلك الحين تعني الحكمة، أي جميع العلوم، حتى أن الموسيقى كانت جزء من الفلسفة في العصر اليوناني، كانت جزءا من الفلسفة. ثم بعد مسيرة طويلة لفلاسفة اليونان ظهر من نسميهم بالحكماء الثلاثة: سقراط وأفلاطون وأرسطو. وبلغت الفلسفة اليونانية أوجها في عصرهم، ثم انتقل عرش. نحن لا نريد أن ندخل الآن في بحث تاريخ الفلسفة طويل، لكن نذكر فقط الإشارات التي أشار إليها. ثم انتقل ازدهار الفلسفة من اليونان من أثينا إلى الإسكندرية في جنوبي المتوسط في مصر، وظهر في الإسكندرية ما عرف بمذاهب الأفلاطينيين. جاء أفلاطين وليس أفلاطون، جاء أفلاطين صاحب الامتداد الكبير للمدرسة الإشراقية التي اليوم نحن بدأنا نعبر عنها في صيغتها المتطورة بالعرفاء. جاء أفلاطين في الإسكندرية التي ازدهرت وصار فيها جامعات وصار فيها مدارس فكرية متعددة، هذا إلى أن صدر قرار من الإمبراطور الروماني عام 529، وهنا مع الأسف تتدخل السلطة المستبدة في القضاء على العلم وأقفلت جميع الجامعات في روما وفي اليونان وفي مصر وفي جميع المنطقة، فتهاوت الفلسفة وتراجعت، وبقي لها أنصار وباحثون هنا وهناك، لكن لم تظهر على شكل مدارس كبرى، لم تظهر على شكل مدارس كبرى. استمر الوضع متدهورا، لكن ينشط قليلا ثم يرجع قليلا، ينشط قليلا ثم يرجع قليلا، إلى ظهور الإسلام، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم اللذين حثا على العلم دفعا المسلمين في القرن الثاني للهجرة إلى ترجمة التراث اليوناني، وإذا ترجمت التراث الغربي إلى جانب التراث الشرقي الموجود في بلاد فارس وبلاد الهند. فازدهرت الفلسفة مجددا، لكن هذه المرة ليس في غرب الكرة الأرضية وإنما في شرق الكرة الأرضية. وتطورت الفلسفة عند المسلمين، وبدأت في البداية على شكل دراسات عقلية كلامية، ثم تطورت شيئا فشيئا وصارت علما قائما بنفسه. وظهرت فيها مدارس، وأهم مدرستين في الفلسفة في العصر الإسلامي، طبعا الفلسفة في العصر الإسلامي شهدت تطورا كبيرا كما سوف نشير فيما بعد. مئات المسائل الفلسفية طرحها علماء المسلمين، في حين الفلسفة في العصر اليوناني كانت عبارة عن مجموعة مسائل قليلة. على أي حال، استمر الوضع الفلسفي وظهرت مدرستان أساسيتان، طبعا توجد مدارس أخرى لكن يهمنا الآن مدرستان أساسيتان. المدرسة الأولى المعروفة بالمدرسة المشائية، التي كانت تتبع مناهج أرسطو، وكان على رأسها الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا رحمه الله تعالى. هذه المدرسة المشائية المؤمنة بالعقل إيمانا مطلقا، وجاء في مقابلها المدرسة الإشراقية التي ترجع في جذورها إلى أفلاطون، وكانت تؤمن بالقلب وكان لديها نظرياتها الخاصة أيضا. ووقعت صراعات فكرية لعدة قرون بين النزعة المشائية في التفكير والنزعة الإشراقية في التفكير. ومن أبرز زعماء المدرسة الإشراقية شهاب الدين السهروردي المعروف بالفيلسوف المقتول، وهو من عمالقة الفكر الإنساني، الذي قتل إعداما أعدمه أعدم بفتوى فقهية بحجة الزندقة والابتداع. ورغم أنه من العباقرة الذين تركوا كتبا ما زالت إلى اليوم لها قيمتها، قيل إنه استشهد بحسب الاصطلاح السياسي، استشهد وعمره 33 سنة فقط، مما يشير إلى كمال نبوغه الكبير الذي كان عليه. استمر هذا التجاذب والتصارع بين المدرسة المشائية والمدرسة الإشراقية إلى أن جاء في القرن الحادي عشر الهجري صدر الدين الشيرازي المعروف بصدر المتألهين، واسمه محمد بن إبراهيم القواني، الذي توفي عام 1050 للهجرة. صدر الدين الشيرازي أسس ما عرف فيما بعد أو ما اصطلح عليه هو نفسه، وإن كان هو لم يكرر هذا المصطلح كثيرا، ربما في كل الأسفار الأربعة استخدمه 4-5 مرات فقط. أسس ما عرف فيما بعد واشتهر فيما بعد بالحكمة المتعالية. ويقول الشهيد مطهر، طبعا هذه وجهة نظر، لأن الشهيد مطهر وعلامة طبطبائي كلهم حكمة متعالية، ويقول أنصار الحكمة المتعالية إلى يومنا هذا، لأن صدر الدين الشيرازي نجح بعد قرون من التخاصم، نجح في التوفيق بين الإشراقيين والمشائين، وألغى الأزمة التي كانت قائمة بين الطرفين، كما أنه نجح في الجمع بين الطريقة أي المنهج الإشراقي العرفاني وبين الطريقة وبين الحقيقة أي المنهج المشاء العقلي، وبين الشريعة أي المنهج الذي استخدمه المفسرون والفقهاء والمحدثون، وأنه ختم بذلك صراعا. لذلك يقال عنه بأنه جمع كل هذه المتناقضات واستطاع استخلاص مدرسة فلسفية توفيقية بين الاتجاهات الفكرية المتصارعة، سميت بالحكمة المتعالية، حتى أن كتابه الأكبر والأهم الموسوعي اسمه الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. لكن مع الأسف الشديد، رغم هذا الإنجاز الكبير من وجهة نظري أنصار الحكمة المتعالية كالشهيد المطهري، رغم هذا الإنجاز الكبير الذي حققه صدر الدين الشيرازي، مع ذلك لم يعرفه الغرب إطلاقا. بقي هذا الرجل مجهولا في الغرب، وليس في الغرب فقط مجهولا، هذا الرجل عرف في العالم الإسلامي بعد قرابة قرنين أو قرن ونصف من وفاته، لأنه صدرت فيه هنا بعض المواقف من الفقهاء في قم، فهرب إلى قرية كهك ومن الضروري أن تزوروا مسكنه في كهك، فإنه موجود إلى الآن، واستقر هناك 15 سنة وألف هناك كتبه الأساسية الكبرى، وتوفي، وفي يوم يقال بأنه نزل إلى قم فشهد شخصا في المسجد من العجز الكبار في السن الذي يرفع يده إلى الله مبتهلا بعد الصلاة ويقول: اللهم إذعن الملا صدره. ولم تكن في تلك الأيام صور فوتوغرافية وغيرها، فجاء إلى جانبه الملا صدره وقال له: لماذا تلعن الملا صدره؟ وذاك لا يعرف، فبدل أن يقول له، لأنه يقول بوحدة الوجود هو لا يعرف، سمع قال: لأنه يقول بوحدة واجب الوجود، مع أن وحدة واجب الوجود من أصول الإسلام. فإذا هجر إلى أن جاء بعد ذلك من روج لفكره، وبقي الفلسفة الصدرائية والفلسفة عموما محل جدل في الحوزات العلمية الشيعية، فضلا عن هجران هذا الرجل في المجتمع السني بأكمله لأنه غير معروف، إلى أن جاء الإمام الخميني وأعاد النهضة للحكمة المتعالية وروج لها وصار لها اليوم نفوذ كبير. إذن ليس فقط في الغرب، إنما حتى في العالم الإسلامي السني لم يكن هذا الرجل معروفا، وفي العالم العربي يعني غير الإيراني أيضا ما زال هذا الرجل مجهولا، بل حتى في العالم الشيعي والإيراني ظل هذا الرجل مجهولا نسبيا، إلى أن جاء الإمام روح الله الخميني رحمه الله تعالى، و باعتباره من أنصار هذه المدرسة انطلقت هذه المدرسة بقوة، وصار هناك مؤتمرات وإلى آخره في هذا المجال. لكن الحكمة المتعالية في الغرب ظلت مجهولة، إلى حد أن الغربيين لما طالعوا الفكرة الفلسفية الإسلامية المتأخر وقعوا في أخطاء كبيرة. يشير الشهيد مطهري إلى 4 أخطاء، هي أمثلة جزئية، 4 أخطاء تدل على كيف أن الغرب عندما درسوا الفكر الإسلامي وقعوا في مشاكل فادحة. أول خطأ: إنهم كانوا يعدون الملا صدرة مشائي، وهذا خطأ واضح، أي شخص يقرأ الملا صدرة يعرف أن الملا صدرة ليس مشائيا. أين الملا صدرة وابن سينا؟ ذاك له طريقته وأسلوبه، وإن كان ابن سينا في الإشارات في آخر الإشارات أشار إلى العرفان، ولكنه صاحب نزعة عقلية بحتة. هذا خطأ، أن الملا صدرة مشائي من المشائين. خطأ آخر: أن المير داماد وهو أستاذ الملا صدرة، المير داماد وهو أستاذ الملا صدرة صاحب كتاب القدسات المشهور في الفلسفة، قالوا عنه بأنه فيلسوف ديالكتيكي. وأين المير داماد من الديالكتيك الذي طرحه هيجل فيما بعد؟ لا علاقة لمير داماد بديالكتيك، هذه أيضا خطأ شائع. خطأ ثالث عثر عليه أيضا الشهيد المطهري، يقول: حتى أن كلمة الأسفار الذي هو أشهر كتاب للملا صدرة ترجموه بترجمتين، مرة قالوا الأسفار جمع كتاب، يعني الأسفار الأربعة أي الكتب الأربعة الجمع السفر، وهذا خطأ فادح، ومرة قالوا الأسفار الرحلات، وكأن الملا صدر لديه رحلات 4، وفي كل رحلة كتب كتابا مثلا، وهذا أيضا من الأخطاء الكبيرة، فإن الأسفار 4 لها قصتها الخاصة في الحكمة المتعالية. هذا خطأ ثالث. طبعا يريد أن يعطي إشارات شهيد مطهر إلى وجود أخطاء فادحة تدل على أنه ما تم الغوص في العالم الغربي بفلسفة صدر المتألهين وبالحكمة المتعالية. ويشير أخيرا إلى 1 رابعة، يقول: حتى أنهم كتبوا بعض الأشياء المضحكة التي تدل على أنهم ما كانوا مطلعين حتى على عادات الشعوب وتقاليدها. مثلا هنا في إيران عندما يأتي ويقول تعارف الآن قليلة صارت في الأوساط، عندما يقول دماغة شاقة يعني صحتك جيدة أنت بخير، هو دماغة شاق التفسير الحرفي لها أي هل أنفك كبير سمين، هل أنفك سمين. فهؤلاء قالوا وبدأوا يكتبون أن من غرائب الشعب الإيراني أنه عندما يلتقي أحدهم بشخص آخر يسأله عن أنفه، وإذ بهم يعني يستغربون هذه العادة. فإذا حتى معرفتهم بالعادات والتقاليد وبعض الأمور اللغوية كانت ضعيفة بحسب ما يشير الشيخ. فإذا من خلال هذه الأمثلة 4 البسيطة، هي أن الملا صدرة مشائي، أن المير داماد ديالكتيكي، أنك تأن الأسفار بمعنى الكتب أو بمعنى الرحلات، أن دماغ الشاغة يعني أنفك كبير أو ثمين هذا يدل على شيء غريب. هذه أمثلة يسوقها الشيخ مرتضى مطهر، يقول إن الغرب لم يطلع اطلاعا معمقا على النتاج الفكري الشرقي وعلى رأسه الحكمة المتعالية التي أتى بها صدر الدين الشيرازي. لكن هذا لا يعني أن الغرب في الفترة التي ظهر فيها صدر الدين الشيرازي ما كان يبحث بالبحث الفلسفي. الغرب في فترة صدر الدين الشيرازي كان عنده بحث فلسفي. في نفس الوقت الذي كان يعيش فيه صدر الدين قبله وبعده بقليل، كانت أوروبا قد شهدت انهيار سلسلة من النظريات العلمية، نظرية بطليموس في الفلك، موضوع كروية الأرض وحركة الشمس، موضوع الأفلاك، كان في نظريات كثيرة في علم الطب، في علم الهندسة، في علم الفلك والهيئة وغيرها تنهار، والعلماء يكتشفون منجزات جديدة. أدى ذلك في بلاد الغرب إلى نزعة شك، فحصل عندهم شك. لماذا؟ لأنهم لمدة 2000 عام كانت العلوم في الفلك والطب والهيئة والهندسة تقوم على أساسيات بديهية، وإذ بهم يشهدون انهيارها. حصل عندهم شك، إذن ما الذي يجعلني أطمئن بسائر النظريات الفكرية؟ عاد الشك إلى أوروبا. بعد أن كان الشك موجودا في أوروبا اليونانية قبل أرسطو وسقراط وأفلاطون، كان في مذاهب شك في تلك الفترة، ولكن سقراط قضى على مذاهب الشكاكين والسفسطائيين، واستمر الوضع لصالح المدرسة اليقينية، أي مدرسة أرسطو، منذ أرسطو إلى عصر النهضة رينيسانس، إلى عصر النهضة الغربي الذي أعاد الشك مرة أخرى إلى أوروبا، وصارت تشك في أبده البديهيات. ففي الفترة التي كان فيها صدر المتألهين يضع أسس نظرياته في الحكمة المتعالية، كان ريني ديكارت يضع أساس نظرياته لحل أزمة الشك في أوروبا. صحيح أن الغرب لم يكن عنده اطلاع على الفلسفة المتعالية، ولكن الغرب كان يعيش أزمته الخاصة، وكان يعيش تطوره الفكري الخاص والفلسفي الخاص بمجيء ديكارت، ثم بعد ذلك مجيء الفلاسفة الآخرين من المذاهب الحسية والتجريبية والمثالية وغيرها التي سوف نبحثها إن شاء الله تعالى بالتفصيل هنا. إذن فالخلاصة الآن، تطور الفلسفة من أثينا إلى الإسكندرية، ثم ضمورها بفعل قرار السلطة، ثم ظهورها مجددا في العصر الإسلامي بحركة الترجمة، ثم انشطار الفلاسفة المسلمين إلى قسمين، مشاء وإشراق، ووقوع الصراع بينهما، ثم مجيء الحكمة المتعالية على يد صدر المتألهين لتحدث التوافق بين المدرستين وتحدث التوافق بين الطريقة والحقيقة والشريعة، ثم مظلومية مدرسة الحكمة المتعالية وعدم اطلاع الغرب بل الشرق عليها، ومما أدى إلى أن تكون المعلومات التي يملكها الغرب عن الفلسفة المتعالية معلومات ضحلة وبسيطة جدا بسبب غياب هذه الفلسفة عن مجتمعاتهم. ثم بعد ذلك طريق الذي سلكته أوروبا في حركتها الفلسفية من عصر الشك إلى ظهور ديكارت في مدرسته الخاصة العقلية، ثم بعد ذلك مجيء الفلسفات الأخرى في هذا المجال. وإن كان الشهيد مطهر يرى أن أوروبا بكل ما جاءت به، طبعا هذه نحن هنا درسنا للشرح والتوضيح وليس درسنا للنقد، قد نضطر أحيانا للتعليق على ما يذكره الشهيد مطهر، ولكن الأصل أننا نشرح فقط والشرح لا يدل على التدني. الشهيد مطهر يعتقد كالعلامة الطباطبائي، يعتقد بأن كل هذه الثورة الفلسفية الضخمة التي حصلت في أوروبا ليست سوى إثارات فكرية، وأن أوروبا لم تستطع ل400 أو 500 عام أن تنتج مدرسة فلسفية متكاملة لفهم الوجود كما فعل الملا صدر وغيره من الفلاسفة المسلمين. إذن بقيت ضحلة ولم تنتج سوى إثارات فكرية ونظريات في علم الفيزياء وعلم الرياضيات وعلم النفس بهذا الخصوص. هذه هي صورة المشهد. طيب نحن الآن وصلنا إلى يومنا. نحن الآن ما المطلوب؟ يقول الشهيد مطهري اليوم بعد هذا المشهد بأكمله الذي وضعناك فيه باختصار، اليوم نحن أمام نموذجين في مجتمعاتنا. نموذج يكتب ويبحث الفلسفة بشكلها التقليدي، يذهب يقرأ كتاب الشفاء ويدرس كتاب الشفاء، وتراهم غارقين في كتاب الشفاء وفي كتاب التحصيل لبهمنيار مثلا، وفي هذه الكتب وكتب نصير الدين الطوسي وغيرها، وكأنه لا توجد متغيرات فكرية كبرى في العالم ولا توجد نظريات فلسفية جديدة في العالم. هذا فريق في مجتمعنا الإسلامي. وفريق آخر ليس له من عمل سوى ترجمة الفكر الغربي، وكل ما يقوله الغرب صحيح. فنحن أمام هذا التاريخ الفلسفي، إذا جئنا إلى عصرنا في مجتمعنا الإسلامي نجد فريقين. فريق كأنما لم يحصل شيء على الكرة الأرضية، ولم تعرف أوروبا كل هذه الهزات الفكرية، فيبقى يجلس في كتب تعود إلى ما قبل 1000 عام. وفريق منبهر بالغرب فقط وفقط، يقوم بدراسة المسائل الغربية والفكر الغربي، ويقوم بترجمتها كتابا تلو الكتاب. يقول من هنا ظهرت أهمية كتابة مشروع جامع في الفلسفة يستطيع أن يجمع بين التراث الفلسفي لعالمنا الإسلامي وبين النظريات الحديثة الفلسفية في الغرب. هذا هو الهم الأساسي الذي كان يحمله محمد باقر الصدر في العراق، والذي كان يحمله العلامة الطبطبائي والشهيد مرتضى مطهري في إيران، الجمع، أن نقوم بمشروع فكري يجمع بين موروثنا الفلسفي ويأخذ عصارة القوة في موروثنا الفلسفي، وبين الاطلاع الواسع على الفلسفة الغربية ومعرفة التطورات الفلسفية في المشهد الغربي. يقول الشهيد مطهري لهذا كان هذا الكتاب، كتاب أصول الفلسفة والمنهج الواقع، إنه كتاب ما هي خصائصه؟ يجمع بين القديم في الفلسفة والجديد، هذا أول. ثانيا يجمع بين الشرق والغرب، لأنه يبحث في الفلسفات الشرقية والغربية. ثالثا هذا نضيفه، يجمع بين علم المعرفة وعلم الوجود، كما قلنا قبل قليل، مجلد الأول في علم المعرفة، المجلدين اللاحقين في علم الوجود. وهذه فلما نجدها في الكتب الفلسفية، أن يجي كتاب فلسفي يعرض لك ويبحث لك في النظريات الفلسفية القديمة والجديدة الشرقية والغربية في علم المعرفة وفي علم الوجود. هذه خاصية ثالثة. وخاصية رابعة لهذا الكتاب مع تعليق الشيخ مطهري، البحث التاريخي في الفلسفة، لأنه من روائع هذا الكتاب أنه كان من الكتب الأولى في عالمنا الشيعي بالخصوص، خلينا أقول الشيعي والحوزوي بالأخص، الذي يطالع الفلسفة ضمن سياق تاريخي، الذي يطالع الفلسفة ضمن سياق تاريخي. والميزة الأخيرة من وجهة نظري في هذا الكتاب أن الذي اشتغل عليه شخصين من كبار الفلاسفة، العلامة الطبطبائي والشهيد مرتضى مطهري، وإن كان الشهيد مرتضى مطهري لا يرقى لمستوى العلامة الطبطبائي في الجانب الفلسفي كما هو معروف. هذا القسم الأول من التمهيد الذي وضعه الشهيد مطهري لهذا الكتاب. القسم الثاني مختصر، أنتم تعرفون إذا القسم الأول شو كان؟ أشبه بتطور تاريخي، أشبه بعرض تاريخي لهذا الموضوع. الشهيد مرتضى مطهري هذا الكتاب مشايخنا الكرام سوف تجدون، سوف ترون مثل كتاب فلسفتنا تماما. وبالمناسبة يوجد نقاط اشتراك كبيرة بين هذا الكتاب وكتاب فلسفتنا، حتى أنك إذا قرأتهما تجد أحيانا أنه لابد واحد ماخذ من الثاني، ولكنه لم يأخذ أحد من الثاني، لأن هذين الكتابين ألفا في عام واحد. سبحان الله، يعني كتاب أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ألف تقريبا في نفس العام الذي ألف فيه محمد باقر الصدر فلسفتنا. يشتركون كثيرا في المناقشات، حتى أنك تقول هذا أكيد واحد أخذ من الثاني، لكن سبحان الله بعد نقاط التفكير المشتركة بين الفيلسوفين. طيب، إذا لاحظت هذا الكتاب ولاحظت معي أخي العزيز كتاب فلسفتنا، ستجد أن العدو البدود الذي يقف في وجه مرتضى مطهري وفي وجه محمد حسين طبطبائي وفي وجه محمد باقر الصدر، من هو؟ المادية الديالكتية، أي الماركسية. فهو إذا بحث في المذهب التجريبي وإذا بحث في المذهب الحسي، وإذا بحث في المذاهب المثالية، وإذا بحث في ديكارت، وكله إذا بحث فيهم كلهم، هو هدفه الرئيس أن بضربه لهؤلاء أن يضرب في النهاية الفلسفة الماركسية، أي المادية الديالكتيكية، لأن الخصم الأساسي الذي كانت تعيشه الأمة في زمان تأليف هذين الكتابين كان المادية الديالكتيكية. لم يكن ديكارت لديه أحزاب، ولم تكن لجون ستيوارت ميل أحزاب، ولم تكن لجون لوك أحزاب، ولم يكن لهيجل أحزاب في عالم من ولا لكانت، وإنما عصارة هذه المدارس أخذتها المادية الماركسية، المادية الديالكتيكية المعروفة بالماركسية، وطرحتها كمشروع. إذن النقطة المهمة جدا في هذا الموضوع أن دائما علينا أن نلاحظ كيف أن الماديين الماركسيين كانوا الهدف الأساس للفقهاء للفلاسفة الثلاثة، الصدر ومطهري وطبطبائي. من هنا نجد أنه قبل أن ينهي الشهيد مرتضى مطهري مقدمته هذه، بالضرورة يجب أن يغمز في قناة الماركسيين، يجب أن يزورهم قليلا فيضربهم ضربة هنا وضربة هنا، لأنه يريد أن يبين لك بأن الهدف الرئيس هو المشروع المادي الديالكتيكي الذي يغزو العالم الإسلامي، المد الأحمر الذي يغزو العالم الإسلامي منذ الخمسينيات إلى نهاية الثمانينيات. طيب، إذا أردنا بإطلالة سريعة كما جاء في المقدمة، كما قلت هذه المقدمة عبارة عن أفكار متفرقة لكن أنا حاولت أن أجعلها متناسقة، إذا أردنا أن ننظر في هؤلاء الماديين أي الماركسيين، سنجد أن عندهم مزعمة دائما كانوا يزعمونها، إنهم يقولون بأن كل الفلاسفة ماديين، حتى أنك تكاد في كلماتهم تظن بأنه لا يوجد فيلسوف إلهي. الفلاسفة ما قبل الحكماء الثلاثة سقراط وأفلاطون وأرسطو هم ماديين، فيثاغورس وقليدس وهذا حتى جماعة الرياضيات أيضا، أرسطو أيضا مادي، اعتقدوا بأنه من الماديين، ليس هذا هيجل أيضا مادي على طريقة ماركسي، الفلاسفة الغربيون من ديكارت وغيرهم كلهم هذول كانوا ماديين، لا يعتقدون بوجود الله تبارك وتعالى، لا يعتقدون بما وراء الطبيعة. يقول الشهيد مرتضى مطهري هذه مزعومة يفضحها تاريخ الفلسفة، فإننا إذا نظرنا في كتب تاريخ الفلسفة سنجد أنهم يقولون لك بأن أقدم الفلاسفة هم من عرفوا بالهرامسة نسبة إلى هرمس، وتقول كتب الفلسفة بأن الهرامسة كانوا يعتقدون بما وراء الطبيعة. فكيف تقولون أنتم بأن أقدم الكتب الفلسفية هي كتب مادية؟ ثم الفريق الأقدم في الفلسفة إلى جانب الهرامسة الملطيين نسبة إلى مالطا، الملطيون أيضا كما تقول كتب الفلسفة كانوا يعتقدون بما وراء الطبيعة. إذن هذه المزعمة التاريخية التي يريد الماركسي أن يقولها لي، وهو أن كل تاريخ الفلسفة أو أكثر تاريخ الفلسفة هو تاريخي أنا، هذه مزعمة غير صحيحة. نعم لم يكن كل الفلاسفة موحدين، نعم هذا صحيح، يقر به الشهيد مطهري، يقول لها ليس كلهم كان في شرك، نعم هذا نؤمن، أما لا يؤمنون بما وراء الطبيعة هذا غير صحيح، هذا أبدا غير صحيح. لذلك يقول نعم توجد نزعات شك، لكن أما أن الفلاسفة لا يؤمنون غير صحيح، داروين كان يعتقد بالله تبارك وتعالى، ديكارت كان يعتقد بالله تبارك وتعالى، حتى الفلاسفة الحسيين كثير منهم كان عندهم مثل هذا الاعتقاد، وبعضهم على الأقل كان عندهم مثل هذا الاعتقاد. فغير صحيح أن تقول لي ابن سينا أيضا ديالكتيكي، وأن تقول لي ميردمادي ديالكتيكي، وأن تقول لي الحكماء الثلاثة أيضا كانوا مادين ديالكتيكيين، هذا كله غير صحيح، هم كانوا يصرون على هذا دائما، هذا كله غير. فالتاريخ الحقيقي لولادة المدرسة المادية المنكرة إطلاقا للغيب هو القرن الثامن عشر الميلادي بحسب التاريخ الذي يطرحه الشهيد مرتضى. يقول في هذا التاريخ نعم ظهرت جماعة متفلسفة تقول بأنه لا وجود في العالم إلا للمادة، وأن الغيب وما وراء الطبيعة كل هذا هراء في هراء، كما سيأتي معنا المدرسة الوضعية وغيرها وغيرها من المدارس التي طرحت في هذا المجال. أما ما يزعمونه من أن كل فيلسوف يتحدث عن العلة الأولى ويتحدث عن أساس المادة ويتحدث عن المادة إذن هو فهو فيلسوف مادي، لا، قد يتحدث عن المادة ولكنه يعتقد بوجود علة ما فوق مادية، هذا ليس بدليل. ثم يقول المادية الديالكتيكية التي هي أرقى نموذج للمادية التي جاءت مع ماركس المتوفي سنة 1883 ومع إنجلز المتوفي سنة 1895، هذه الفلسفة المادية يشن عليها السيد مطهر بعض الانتقادات. لذلك كانت فلسفتهم فلسفة حزبية، هذه النقطة خطيرة جدا انتبه لها، هذه النقطة أثارها روجيه غارودي في كتاباته، خصوصا في كتابه النزعة الحزبية في الفلسفة والعلوم بعد أن تحول من الشيوعية إلى المقلب الآخر. يقول بما أن هذه النقطة مهمة جدا، بما أن الماركسيين أصول عملهم حتى شخصياتهم الكبرى هم أشخاص لم يكونوا مثل الفلاسفة الذين يجلسون في بيوتهم ويتأملون وينصرفون للبحث العقلي والبحث التأملي، وإنما كانوا يعيشون في واقع الحياة، وكان لديهم أغراض سياسية واجتماعية، وكانوا يهدفون لتغيير النظم الطبقية الموجودة في أوروبا. فإذا أدى ذلك إلى أن تكون فلسفتهم خادمة لمشروعهم الأيديولوجي، أي صارت الفلسفة المادية ديالكتيكية في خدمة الأيديولوجيا، وعندما تكون الفلسفة في خدمة الأيديولوجيا تكون فلسفة حزبية، أي ليست فلسفة متحررة من كل القيود، وإنما هي فلسفة يراد لها أن تؤسس لنظريات فلسفية تخدم المشروع التغييري في المجتمع، تخدم المشروع النضالي، تخدم المشروع السياسي والاجتماعي الذي كان يريده ماركس وإنجلز في أوروبا في ذلك الوقت. إذن أولا أخذوا فلسفة هيجل ثم صاغوها لمصالحهم في حين لم يكن هيجل مثلهم، وزعموا أن هيجل هو الذي أسس مدرستهم. ثانيا إنهم جمعوا بين النضال السياسي الاجتماعي وبين العمل الفلسفي، فأدى ذلك بهم، طبعا هو لا يريد أن يقول نحن نطلب من الفيلسوف يبقى في بيته، لا، يريد أن يلفت إلى نقطة، جمعوا بين النضال السياسي والاجتماعي هذه وبين البحث الفلسفي، فأدى ذلك بهم من حيث شعروا أو لم يشعروا إلى جعل الفلسفة في خدمة مشروعهم النضالي، وهذا ما يجعل العلم والفلسفة في خدمة المشروع الحزبي، وهذا طبعا له تأثيرات خطيرة جدا. كما يقول غارودي، يقول بعض النظريات العلمية التي طرحت في العالم في الطب في الهندسة لم يكن لها وجود، اخترعت فقط لكي يقال في المحافل الفكرية في العالم أن هذه النظرية العلمية تدعم الفكر المايرس، ولم يكن هناك مختبر اكتشفها. هذه طبعا تهمة يقولها غارودي في أبحاثه، موجود نقاش طويل حولها. هذا يكرس المفهوم الذي يطرحه الشيخ المطهري من أن الفلسفة في الفلسفة المادية الديالكتيكية صارت خادمة للمشروع الحزبي، المشروع النضالي، وهذا أمر خطير جدا. النقطة الأخيرة أيضا التي نضيفها في هذا المجال هي أنهم، وهذه إن شاء الله أشار إليها الشيخ باقر الصدر في فلسفتنا وركز عليها، دائما الماركسيين يقولون الفلسفة الماركسية هي العلم، والعلم هو الفلسفة التي لنا، نحن نجمع بين العلم والفلسفة، نحن المذهب الوحيد الذي يجمع بين العلم والفلسفة، نحن عملة واحدة من هذه الجهة هي العلوم الطبيعية، ومن هذه الجهة هي الفلسفة المادية الماركسية، ونحن الذين استطعنا إيجاد التوفيق، مثل ملا صدرة وفق بين المشائين والإسراقيين، نحن وفقنا بين العلم والفلسفة. ولذلك يقولون بأن فلسفتنا هي فلسفة العلم، يقولون فلسفتنا هي فلسفة العلم، وفلسفتنا هي التي تستطيع أن تأتي بنتائج يقينية حاسمة. طبعا في دراسات كثيرة أنه هل فعلا هذا أو لا، يقول أيضا هذه مزعومة كانوا يزعمونها دائما، وكأنهم الممثلون الوحيدون للعلم في العالم، وأن فلسفتهم هي التي تفرزها العلوم الطبيعية. فمن ينكرنا ينكر الطب وينكر الهندسة وينكر الرياضيات وينكر الفلك وينكر الهيئة وينكر كل هذه العلوم الأخرى، وهذا غير صحيح. يقول في حين نحن سنلاحظ إن شاء الله تعالى، سنلاحظ فيما بعد أن الفلسفة العقلية هي التي تعطي للعلوم شرعيتها، وأن العلوم هي التي تدعم الفلسفة في بعض القضايا. سيأتي إن شاء الله هذا البحث، العلاقة بين الفلسفة والعلوم، هذا بحث مهم. وسنثبت في هذا البحث إن شاء الله تعالى أن الفلسفة بوجهها العقلي هي التي تخدم العلم وتعطيه الشرعية، أما الفلسفة بوجهها المادي الديالكتيكي تجعل العلم سفسطة. لذلك سيد الشهيد الصدر يقول إن الفلسفة المادية الديالكتيكية ترتد وتنتهي إلى السفسطة، ليس لها نهاية إلا السفسطة، أي الإنكار المطلق. على أي حال هذه كانت خلاصة موجزة لهذه المقدمة اللي هي مبعثرة، حاولنا أن نرتبها، الأول في تطور الفلسفة والثاني في رصد حركة الماديين. ثم يقول أخيرا سيد مطهري بأنني سوف أعتمد في هذا الكتاب لكي أعرف بالفكر الغربي وبالفكر الماركسي بالخصوص، سوف أعتمد على كتاب للدكتور أراني. ويقول هذا الدكتور من أكبر المتخصصين بالفلسفة الغربية وبالفلسفة المادية الديالكتيكية، وأسلوبه من أوضح الأساليب. فلذلك هذا الكتاب، المعلومات والوثائق الموجودة فيه عن الفلسفة المادية الديالكتيكية أغلبها مأخوذ من كتاب الدكتور أراني. ولا بأس بأن نختم بنقد، لو تسمح لنا بنقد، فإن هذه من نقاط الضعف عندنا طبعا إلى ما قبل 10 سنوات 15 سنة، أن جميع المفكرين والفلاسفة المسلمين من سيح مفاق الصدر إلى العلامة الطبطبائي إلى الشهيد مطهر لم يطلعوا على الفلسفة الغربية بلغتها الأم، ولا واحد منهم لم يقرأ أحد منهم كانت بالألمانية، ولم يقرأ أحد منهم ماركس وإنجليز ولا في لغاتهم الأم، وإنما قرأوا ترجمات أو كتب كتبها أنصار هؤلاء يشرحون فيها نظرياتهم. وهذه إشكالية علمية تسجل على الجهود الفلسفية التي بذلها بعض العلماء إلى ما قبل 15 سنة. ما قبل 15 سنة صار هناك جيل جديد ظهر في الحوزات العلمية يتخصص في الفلسفات الغربية بلغتها الأم، يتخصص. نحن لا نقول يطلع يمكن أن تطلع ما في مشكلة، لكن تتخصص تصبح يعني متخصصا في فلسفة كانت، هذا صار الآن موجود في بعض الجيل يعني 40 و50 يعني الذي صعد الآن، مثل الجامعات الشيخ مصباح يزدي حفظه الله وغيرهم ممن يرسلون الطلبة إلى الغرب فيدرسون الفلسفة الغربية في الغرب وبلغة الغرب، ثم يعودون إلى عالمنا الإسلامي ويبدأون بتحليل تلك الفلسفات بطريقة علمية وبطريقة نقدية. وإلا في هذا الزمان كنا نعاني من هذه المشكلة. طبعا هذا لا يضر، لأن كثير من المعلومات الموجودة هنا صحيحة، وإن كان بعضها هناك من ناقش فيه. على أي حال هذا حتى سيد شهيد الصدر أيضا يعاني من هذه المشكلة من حيث قلة المصادر في هذا المجال. هذا هو التمهيد والمقدمة التي يطرحها الشهيد الشيخ مرتضى مطهري لهذا الكتاب، أحببنا أن نتعرض لها، وإن كانت هي يعني لا ترتبط بدرجة أساسية بأصل الأبحاث، لكن لا بأس بها من باب التهيؤ لاستقبال الأبحاث القادمة بعون الله تبارك وتعالى. نأتي إن شاء الله في الدرس القادم على بحث ما هي الفلسفة، هوية الفلسفة وحقيقتها والحاجة إليها، والحمد لله رب العالمين. يعني الآن حتى كل درس نحدد إلى أي صفحة وصلنا، حتى لا يصير في إذا أردتم أن وصلنا إلى صفحة 60. طبعا في مقدمة في هذه النسخة الموجودة معي، مقدمة للمترجم، وهي مقدمة السيد عمار أبو رغيف، نحن لم نتعرض لها، وإنما شرعنا من صفحة 31 إلى صفحة 60، يعني 30 صفحة تمثل هذه المقدمة. نبدأ إن شاء الله من صفحة 63، المقالة الأولى ما هي الفلسفة. الحمد لله رب العالمين. يوجد كتاب كامل يعني مثل هذا الكتاب يعني. نعم لكن ليس كاملا، للشيخ عبد المنعم الخاقاني، لكن حسب علمي ليس كاملا. أنت اشتريت ذاك؟ لا حصلته على الناس، مجلد واحد فقط وليس كاملا. لا هذا هو الكتاب الكامل لهذه الترجمة. الآن لا يحضرني إذا في ترجمة أخرى كاملة غير ترجمة السيد عمار أبو رغيف التي طبعتها المؤسسة العراقية للنشر والتوزيع، وطبعتها أيضا مؤسسة أم القرى أيضا في طبعة أخرى لهذا الكتاب. يعني الكتاب من مؤسسة أم القرى ممكن. في الطبعة الأولى له كان في مؤسسة أم القرى، نعم. في الطبعة الثانية له التي هي هذه الطبعة المؤسسة العراقية للنشر والتوزيع. هذا يمكن أن يحصل عليهم الإنسان مثلا من مكتبات، لا يعني ليس لا إذا توجد مكتبة خاصة يعني.